Allá. قالة الثالثة: وقبل أن أذكر هذه الحالة الثالثة أقدم مقدمة صغيرة لها، وهي أنه سوف يأتينا إن شاء الله في مبحث مفهوم الشرط أن إثبات المفهوم موقوف على إثبات أن الشرط علة للجزاء، وعلى إثبات أن الشرط علة منحصرة، فنحن بحاجة إلى إثبات أمرين: أصل كون الشرط علة، هذا نحتاج لإثبات، وكون الشرط علة منحصرة، هذا نحتاج إلى إثبات. مثلا لو قلت: إن جاءك زيد فأكرمه، هذا يدل على المفهوم، يعني على أنه إذا لم يجد فلا تكرمه، هذا نسميه مفهوم. لكن استفادة هذا المفهوم موقوف على إثبات أن الشرط علة للجزاء، يعني المجيء علة لمن؟ لوجوب الإكرام، وعلة منحصرة لوجوب الإكرام، هذا لا بد من إثباته. فلو فرض أن المجيء كان علة ولكن لم يكن علة منحصرة، بأن كان علة وجوب الإكرام أمرين: المجيء وفقره، فحينئذ إذا كان وجوب الإكرام له علتان فلا يلزم من عدم المجيء عدم وجوب الإكرام. لماذا؟ لأن العلة الثانية سوف تقوم مقام العلة الأولى وهي فقره، فأيضا يبقى وجوب الإكرام. فوجوب الإكرام إنما ينتفي بانتفاء المجيء فيما لو كان المجيء هو العلة الوحيدة لوجوب الإكرام، بأن يفرض أنه لا توجد علة ثانية لوجوب الإكرام. وهذا لعله من الأمور واضحة، ولكن وقع الكلام في أنه حينما تطرح الجملة الشرطية، حينما نسمع الجملة الشرطية بأن دخل علينا المولى وقال: أقول لكم إذا جاء زيد فأكرموه، هنا هل يمكن أن نستفيد من هذه الجملة الشرطية أن الشرط أن المجيء إلا منحصرة أو لا يمكن أن نستفيد؟ إذا استفدنا ذلك إذا سوف نستفيد المفهوم، وإذا لم نستفد ذلك فسوف لا نستفيد المفهوم. وقد ذكر الأخوند الخراساني رحمه الله أنه لا يمكن أن نستفيد كون الشرط علة منحصرة، لأن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم كون الشرط علة منحصرة يكون حقيقيا لا مجازية، كاستعمالها فيما إذا كان الشرط علة منحصرة في كلتا الصورتين، يعني صورة الانحصار وصورة عدم الانحصار، استعمال الجملة الشرطية يكون على نحو حقيقي وراجع وجدان التنفيذ. كما يقول لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه وكان المجيء إلا منحصرة، هذا هل ترى فيه مجازية هذا الاستعمال؟ يعتراه أنه استعمال في المعنى الموضوع له بلا إشكال، هو استعمال حقيقي. الآخر قدس سره يقول كذلك لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه ولم يكن المجيء علة منحصرة بأن كان هناك علة أخرى لوجوب الإكرام وهي فقره مثلا، أيضا الاستعمال نراه نشعر بالوجدان هو على نحو حقيقة، يعني استعمال في المعمل موضوع له. إذن الجملة الشرطية لم توضع فقط لصورة انحصار العلة، لصورة بتعبير آخر كون الشرط علة منحصر، إذا كان فقط موضوع لهذه الصورة فيمكن أن نقول كلنا نسمع الجملة الشرطية فلا بد من كون الشرطي علة منحصرة وليس هو علة غير منحصرة. ليش؟ لأنه قلت للقاعدة كلما سمعنا لفظة أسد ودار الأمر بين المعنى الحقيقي وبين المعنى مجازي، نحن كلمة أسد علامة على المعنى الحقيقي، بعد سألت الحقيقة إن أمور بديهية. ولكن كذلك لو كانت الجملة الشرطية موضوعة للانحصار فقط أمكننا أن نعين ونثبت الانحصار من باب أنه هو المعنى الحقيقي وصورة عدم الانحصار معنى مجازي فتحمل الجملة على المعنى الحقيقي، لكن نحن نشعر بالوجدان أن استعمال إذا جاءك زيد فأكرمه، نرى أنه لا توجد فيه عناية أو مسامحة، سواء كان الشرط علة منحصرة أو لم يكن علة منحصرة، الوجدان بذلك قاضي كما يقول. فهذا معناه أن الجملة الشرطية لم توضع لصورة الانحصار فقط، وضعت لصورة الانحصار ولصورة عدم الانحصار. ومن هنا صار الآخنج الخراساني من المنكرين لمفهوم الشر، بل هذا من العجائب بعد، يقول إذا جاءك زيد فأكرمه ما إلى مفهوم، ما ذي دلالة على أنه إذا لم يجئ فلا تكرمه، بل أقول بخراساني هكذا يقول. لماذا؟ لهذا الذي بينته، قال استفادة المفهوم موقوف على من؟ على كون الشرط علة منحصرة، ولا يمكننا إثبات الانحصار، لأن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم الانحصار كاستعمالها في صورة الانحصار، كلاهما على نحو حقيقة. هذه المقدمة انتهت، هذه المقدمة انتهت الآن. فإذا اتفقت المقدمة، الحالة الثالثة بسيطة جدا. الحالة الثالثة من الحالات التي يكون البحث اللغوي فيها أصوليا، هي ما لو فرض أن لدينا جملة نشعر بالوجدان ظهورها في معنى معين، نشعر بالوجدان ظهورها في معنى معين، ولكن في نفس الوقت نشعر بوجدان ثاني مخالف للوجدان، منافي للوجدان الأول. عجيب، هذا هم يصير؟ نعم، كما هو الحال في الجملة الشرطية، فإنا نشعر بالوجدان بإفادتها للمفهوم، فحينما نسمع قول القائل إذا جاءك زيد فأكرمه بالوجدان نشعر بثبوت المفهوم، كل إنسان عطي هذا يشعر بذلك، لكن هذا الوجدان ينافي وجدان آخر، وما هو الوجدان الآخر؟ وهو أنه نشعر بالوجدان أن استعمال الجملة الشرطية في صورة عدم الانحصار على نحو الحقيقة ليس فيه مسامحة، ليس فيه عناية، ليس فيه مجازية، هذا الوجدان الثاني ينافي الوجدان الأول. لماذا ينافي؟ لأن الشرط إذا لم يثبت أنه علة منحصرة قلنا لا يمكن استفادة المفهوم، استفادة المفهوم موقوفة على إحراز كون الشرط علة منحصرة، إذن كيف نشعر في الوجدان الأول بثبوت المفهوم مع أنه لا يمكن إثبات كون الشرط إلا منحصرة؟ لا يمكن إثباته أيضا بالوجدان، بالوجدان لا يمكن إثباته بلا إشكال. هذا تنافي بين الوجدانين، وش مثال هذا؟ لا بأس فيه. فالأصولي هنا تظهر، هاي إذا عرفنا هذا الآن نقول الأصولي وظيفته في مثل هذا البحث يأتي ويوفق بين الوجدانين. إذا مثل هذا البحث، البحث عن الجملة الشرطية، مع أنه بحث عن من؟ عن أصل الظهور، أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم يو لا أم لا، فهو من هالناحية بحث لغوي صرف، لكن لا بأس ببحثه في علم الأصول لأجل التوفيق بين ذلك الظهور الوجداني وبين الوجدان الثاني القاضي بعدم إمكان استفادة الانحصار. من هذه الجهة لا بأس بعده أصول، لأن هذا بحث يحتاج إلى دقة، إلى تأمل، ليس هو بحث عن من؟ عن أصل الظهور، وإنما هو بحث عن التوفيق بين هذا الظهور الوجداني وبين ذلك الوجدان الثاني. تنطبق العلوم. لذلك يقول قد تصرف الحالة الثالثة أن يكون المعنى المتبادر، المعنى متبادرا يعني ظاهرا بلا إشكال، مثل ما إذا جاء فيك في نشاطه بلا إشكال المفهوم متبادر منها ظاهرة في المفهوم، ولكن يواجه ذلك شبهة تحيق الأصول عن الأخذ بتبادره. هذا تبادر المفهوم يوجد ماذا؟ شبهة تقف أمامه، كما هذه الشبهة فعلت بالآخذ بالقرآن ما فعلت، جعلته لا يأخذ بالوجدان الأول، هذا الوجدان الثاني حيث لا لم يمكنه أن يوفق بينه وبين وجدانه الأول، عدم إمكان للتوفيق دعاه إلى أن لا يأخذ بالوجدان الأول ويسجل في كفايته إنكار المفهوم للجملة الشرطية. أن يكون المعنى متبادر، مثل المفهوم متبادر للجملة، ولكن يواجه هذا التبادر ذلك تبادر ذلك يعني تبادر يواجه هذا التبادر شبهة تعيق الأصول عن الأخذ بتبادره، ما لم يجد حلا فنيا لتلك الشبهة إذا أمكن الحل فيأخذ بتبادره. ومثال ذلك أن الجملة الشرطية تدل بالتبادر العرفي على المفهوم، هذا كل شيء بلا إشكال، ولكن في مقابل ذلك نحس أيضا أو تحس أيضا بأن الشرط فيها يعني الجملة الشرطية إذا لم يكن علة وحيدة، وحيدة يعني شنو وحيدة؟ ومنحصرة، إذن هذا عطف تفسير للجزاء لا يكون استعمال أداة الشرط مجازا، لا يكون مجازا مثل استعمال الأسد في الرجل الشجاع، شلون ذات مجاز؟ هنا لا نشعر بالمجازية كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لا يكون مجازا كما كالمجازية هنا، فإذا لا يكون مجاز، بل نشعر بالوجدان أنه استعمال في المعنى الموضوع له الحقيقي، إذا لا يمكن إثبات الانفصال. فإذا لا يمكن، إذا لا يمكن إثبات الانفصال، فإذا لا يمكن، من هنا إذا لا يمكن هو هذا الإشكال راح يجي، ومن هنا يعني من أجل أنه نحس بالوجدان أن الاستعمال في صورة عدم الانحصار على نحو الحقيقة، يتحير الإنسان في كيفية التوفيق بين هذين وجدانين. فإن أنا أقول مقتضى الوجدان الثاني عدم المفهوم، لا يمكن إثبات الانحصار، وهذا ينافي الوجدان الأول، ويؤدي هذا التنافي هذا الإنسان التوفيق هذا التحير، يؤدي ذلك أن هذا التحير إلى الشك في الدلالة على المفهوم، كما أدى الندأ بالآخر ذا ما لم يتوصل إلى تفسير يوفق فيه بين الوجدانين، كما يأتينا إن شاء الله في كيف التوفيق في بحث مفهوم الشرع. هذه ثلاث حالات صارت مو بعدها ما تريد وكافي. وهناك أيضا بعض الحالات الأخرى التي يجدي فيها البحث الفريد أصولي تحقيقي التأملي لا بأس، غير هذه الحالات. في ذن الحالات اذكرنا ثلاثة لا بأس بالبحث الأصولي بها، لأن فيها دقة تحتاج إلى دقة إلى عمق. وعلى هذا الأساس وبما ذكرناه من المنهج والأسلوب يتناول علم الأصول دراسة الدلالات المشتركة الآتية على هذا الأساس. وبما ذكرنا يعني الكيفيات اللي بديناها في الحالة الأولى شلون، في الحالة الثانية شلون البحث يصير، ليس البحث في الحالة الأولى عن أصل الظهور، وليس البحث في الحالة الثانية عن أصل الظهور، وهكذا في الثالثة، وإنما على منوال آخر. فعلى هالمنوال الذي بينا تبحث هذه الأبحاث في الدلالات المشتركة، في الدلالات المشتركة هي بحث الظواهر، هي دلالات مشتركة بعد بحث الظواهر، ويبحثها لغويا مرة، وهو البحث اللغوي. قلنا هناك شنو نبحث في البحث اللغوي في هاي الحالات الثلاثة اللي بينا وغيرها، أو تحليليا بحث تحليلي كما قلنا وين في المعنى الحرفي، المعاني الحرفية. الآن نجي نريد نشوف البحث في المعاني الحرفية شلون يصير بحث تحليلي، الآن نبين المعنى الحرفي. سيد قدس صدره ذكر على نحو مجمل في الحلقة الثانية المعنى الحرفي، ذكره هناك على نحو مجمل، والمقدار الذي نريده الآن من الحلقة السابقة أمران أشياء اثنين غير نستذكرها الآن إن شاء الله، لأن أشار إلى إذنان، فلذلك إحنا يكون نستذكرها. الأمر الأول إن كل نسبة، إن كل نسبة بين شيئين يطلق عليها أنها معنى حرفي، سواء استفيدت هذه النسبة من الفعل، من الفعل كيف مثل ذهبت، فإنه يدل على نسبة ذهبت، يدل على نسبة بين الذهاب وبيني، هذه النسبة نسميها معنى حرفي، مع أنها مستفادة ليس لا من الحرف بل من الفعل، لكن يصطلح عليها في علم الأصول بالمعنى الحرفي. أو كانت النسبة مستفادة من الحرف مثل ما ذهبت إلى المدرسة إلى أعلام الدل على النسبة الانتهائية، على النسبة نسبة إلى تدل على النسبة بين الذهاب وبين المدرسة، يعني الذهاب انتهى، انتهى علما إلى المدرسة ستدل على النسبة انتهائية. أو صرت من البصرة، من تدل على النسبة الابتدائية، قائمة بين وبين من هاي النسبة الابتدائية بين المبتدئ وبين المبتدأ، منه مبتدئ أنا ذهبت المبتدأ منه البصرة، فمن تدل على نسبة متقومة بهذين الطرفين بالمبتدأ والمبتدأ منه بالمبتدئ عفوا. إذن كل نسبة سواء استفيدت من الفعل أن استفيدت من الحرف يطلق عليها أنها معنى حرفي. إذن عرفنا مصطلح المعنى حرفي، فإذا سألت سائل ما هو المعنى الحرفي تسبب التفسير. هذا الأمر الأول انتهى المذكور في الحلقة السابقة. الأمر الثاني هو أن الحروف لا إشكال في أنها تختلف اختلافا ما عما يوازيها من مفاهيم الأسماء، مثلا كلمة من ماذا يوازيها ويعادلها من الأسماء ابتداء؟ هل هناك اتحاد بين من وبين الابتداء اتحاد تام؟ كلا في المكان، بالوجدان لا يوجد ذلك الاتحاد التام، وإلا إذا كان يوجد اتحاد تام كالاتحاد بين أسد وغضنفر أو بين الإنسان والحيوان الناطق لأمكن وضع كل واحد منهما مكان آخر. فحينما أقول ابتداء سيري البصرة لا يصح أن أحدث كلمة ابتداء وأضع كلمة من، فأقول من سيري البصر، هذا مضحك. إذن بينهما مغايرة ولا يوجد اتحاد تام بينهما. هذا الأمر الثاني هم مذكور تحت عنوان مستقل، هذا الأمر الثاني مذكور تحت عنوان مستقل في الحلقة الثانية، إذا تراجع تحت عنوان أظن المغايرة بينه الحروف وما يوازيها من الأسماء. هذا هم الأمر الثاني استفدنا. إذا عرفنا ذلك الآن نأتي إلى مصطلح، فنقول إذا عرفنا أن الحروف تباين الأسماء مباينة على أي شكل، يوجد اتجاهان في ذلك، الاتجاه الأول للآخر في كفاية حيث قال بأن معنى الاسم مع معنى الحرف من حيث الذات والحقيقة هما واحد، من حيث الذات والحقيقة هما واحد، يعني كلمة من ويكلمة ابتداء كلاهما يدل على شيء واحد، وهو ماذا؟ الشيء واحد مفهوم الابتداء. فمفهوم الابتداء يدل عليه كلمة من وكلمة ابتداء. فإذا قلنا فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول بأن الابتداء خارجا، إن الإنسان يريد يبتدئ خارجا، الابتداء الخارجي بلا إشكال متقوم بطرفين، بمبتدئ وبمبتدأ منه. لا يمكن في الخارج أن نتصور ابتداء بلا هذين الطرفين. وأما في عالم الذهن، هذا في الخارج، وأما في عالم الذهن فمفهوم الابتداء يمكن أن نتصوره مرة قائما بين طرفين، بين المبتدئ والمبتدأ منه. مثال ماذا؟ مثل من؟ إذا قلت صرت من البصرة، إثناء الابتداء لاحظت قائم بين من وبين من؟ بين السير وبين البصر، أو بيني المبتدئ أنا، بيني أنا مبتدئ أنا وبين البصر. ومرة يمكن لحاضر في البيت مستقلة، مثل ما المستقلة إذا جاءنا شخص وقال ابتداء بس كده ابتداء، أنت راح تصور خطرك المفهوم الابتداء راح تصور بينك، لكن هل المفهوم الذي صورته بينك ما قائم بين من؟ بين طرفين. فإذا لوحظ الابتداء في الذهن قائما بطرفين قيل بأنه لوحظ، انظر إلى التعبيرات الأصولية، المصطلحات الأصولية، قيل بأنه لوحظ حالة قائمة بطرفين، لوحظ على بما أنه حالة قائمة، هذا تعبير الآخر في الكفاية، أو يقال لوحظ على نحو الآلية، لوحظ على نحو ال كيف تبغى تعبر، يوضع التعبير الصحيح. وأما إذا لوحظ بما هو مستقلا ماذا يقال؟ يقال لوحظ على نحو الاستقلال، باللحاظ الاستقلالي. طب إذا اتضح هذا، فالآخون رحمه الله يقول الفرق بين كلمة من وكلمة ابتداء هو هذا، أن كلمة من موضوع للابتداء لمفهوم الابتداء، لكن إذا لوحظ حالة قائمة بطرفين وكلمة ابتداء أيضا موضوع عن الابتداء، لكن إذا لوحظ على نحو الاستقلال فكلاهما موضوع للابتداء، ولكن ذاك إذا وضع بالابتداء الملحوظ بنحو الآلية، ذاك يعني قصدك المسلم وضعت للابتداء الملحوظ بنحو الآلية وكلمة الابتداء موضوع للابتداء الملحوظ بنحو الاستقلالية. لكن ينبغي، هذا شيء مهم، أن يلتفت إلى أن هذا اللحاظ الآلي وذاك اللحاظ الاستقلالي ليس مأخوذا في المعنى الموضوع له، ليس جزءا من المعنى الموضوع له. يعني حينما وضع الواضع كلمة من ما وضعها للابتداء مع قيد اللحاظ الآلي، وكلمة ابتداء لما وضعها ما وضعها لمفهوم الابتداء مع قيد اللحاظ الاستقلالي، بل هذا اللحاظ خارج عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه. المعنى معنى المستعمل فيه يعني احنا عندنا معنى موضوع له وعندنا معنى نستعمل فيه الكلمة، استعمال متأخر عن من؟ عن الوقت. قد أكو عندنا معنى موضوع له بلا استعمال، استعمال يصير شوكت متأخر، فعندنا معنى مستعمل فيه وعندنا معنى موضوع له، في كليهما لم يؤخذ هذا اللحاظ. لماذا؟ ليش هالإصرار الشديد؟ ليش؟ ما هو سببه؟ قال لأن اللحاظ إذا أخذ في المعنى الموضوع له صار المعنى الموضوع له ذهنيا، لأن اللحاظ يا أخي شو معنى اللحاظ؟ أمر ذهني ترى، لا لاحظ، لاحظ يعني شنو؟ لاحظ يعني هو التوجه الذهني، هل الوجود الذهني يعبر عنه ماذا؟ باللحاظ، فاللحاظ هو الوجود الذهني، يقال له لحاظ، فاللحاظ أمر ذهني، فإذا كان مأخوذا في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه صار أي المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ذهنيا، لأن المقيد بالأمر الذهني ذهني، وإذا صار ذهنيا فلا يمكن حينئذ الامتثال والانطباق على عالم خارج بعد. يعني شنو لا يمكن الامتثال والانطباق على عالم خارج؟ يعني إذا قلت سر من البصرة، سر من البصرة، أنت همات قمت سرت من البصرة، تكون ممتثل وما تكون ممتثل بلا أشكال ممتثل. لو كان اللحاظ جزء من المعنى يلزم أنه امتثال، ما حاصل من عندك، لأن أنا أمرك بمن أمرك بيا ابتداء بالابتداء الذهني، لأن اللحاظ جزء منه من المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، فلازمه امتثال. من يحصل إذا قمت خارجا وسرت من البصرة؟ لأن المأمور به هو الابتداء، لكن كلمة ابتداء من أين موضوعك؟ للابتداء الذهني المقيد بالأمر الذهني مقيد باللحاظ، والابتداء المقيد باللحاظ لا يمكن أن يوجد في عالم الخارج، يمكن أن يوجد وين؟ في عالم الذهن، فيكون تخش بالذهن وتسير من هناك إلى البصرة. هيك يكون نقول مع أن هذا خلاف الوجدان. فمن هنا نستنتج أن كلمة من وكلمة ابتداء لم يؤخذ فيها في معنى الموضوع له اللحاظ، وهذا لحد الآن صار واضح. المقدار الذي عرفناه ما هو؟ أن من وابتداء اثنينات الموضوعات علما للابتداء، لكن ذاك موضوع للابتداء الملحوظ على نحو الآلية، وهذا موضوع للابتداء الملحوظ على نحو هذا معرفنا، وعرفنا أن اللحاظ ليس قيدا جزءا من المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه، وحينئذ يتوجه إشكال على الآخر، هو أشكال على نفسه. قال بناء على هذا إذا معناه صار واحد فلماذا لا يصح استعمال أحدهما مثالا؟ إذا كانت موضوعات شيء واحد، من حيث الذات موضوعات شيء واحد، الموضوع له شيء واحد، غاية الأمر يقتصر باللحاظ، وهذا اللحاظ خارج عن المعنى. فلماذا لا يصح استعمال أحدهما مكانا؟ هو التفت لها النقطة للإشكال فأجاب قال إنما لم يصح لأجل اختلافهما في نحو الوضع، لأجل اختلافهما في نحو الوضع. يعني شلون في نحو الوضع؟ يعني بعبارة أخرى الوضع ما تبقى. قال الابتداء إذا لاحظته على نحو الآليين، إذا لاحظته على نحو الآليين حينئذ وضعت من ولم أضع كلمة ابتداء، وإذا لاحظته على نحو الاستقلاليين حينئذ وضعت كلمة ابتداء ولم أضع كلمة. فكل واحدة إلها وضع يغاير علما لوضع الأخرى، فلأجل أن نحو وضعهما بهذا الشكل الذي بينته مختلف، لذلك لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر. فإذا أردت أن تستعمل كلمة من بدل كلمة ابتداء، هذا استعمال في المعنى الموضوع له، لأن المعنى الموضوع له ما هو؟ الابتداء، أنا مستعملته في الابتداء، لكن هذا استعمال بلا وضع من دون وضع. هذا ما أدري تستوره شلون، ولا استعمال في المعنى الموضوع له لكن من دون وضع. قلت في المعنى الموضوع له، يعني اثنينات الموضوع على المن للابتداء، أنا مستعمل دول الابتداء، لكن قلت بلا وضعين. ليش بلا وضعين؟ لأن هذا الابتداء الملحوظ على نحو الاستقلاليين لم يضع الواضع له كلمة من، فإذا استعملت من في هذا الابتداء الاستقلالي كان بلا وضعين. وأنا أمثل بمثال يتضح به لعله فكرة الآخر أكثر، أنا أمثل بمثال. إذا جاءني ولد وقلت لكم اسمعوا هذا ولدي، في الليل إذا كان ليل سميته زيد، وإذا نهار كان أسميه عمرو، أسميه في الليل زيد في النهار عمرو. فهنا المعنى الموضوع له، معنى الموضوع له علما لكلمة زيد وكلمة عمرو واحد أو متعدد، معنى الموضوع له واحد وهي آية ذات واحد. لكن هذه الذات اختلف الوضع فيها، في الليل لها وقت وفي النهار لها وقت. فإذا أراد أحدكم مثل أراد أن يأذيني فبالنما يكون شيء فعله صاح له يا زيد، هذا استعمال في المعنى الموضوع له، يعني المعنى الموضوع له هو ذات زيد لكن من دون وضع. إذا أنا لم أضع كلمة زيد إيمن لهذه الذات في النهار ففي المعنى الموضوع له لكن بلا وضع. إذا الحال خلاصة هكذا صار، خلاصة فكرة الآخر أن أكو اتحاد بين معنى كلمة مين ومعنى كلمة ابتداء، اتحاد من خلال معنى الموضوع له، لكن الاختلاف من فائد في نحو الوضع. هذا وضع بشكل له وضعته وضع بشكل عام بس نطبق هذا العراق ونيران بالعراق ايش من نعم المعاني الحرفية المعنى الحرفي. الآن دنيش الأمراني اللي أول بينتهم خلاص. إذا خلص بعد هكذا دار إن شاء الله بس تطبيق بعدها بس أما تكون العيدة تطبيق بلا عدمي يلا نجف نار شوي نار بكين عندي جائر نتكلم على شتب بالعراق لأهل منار بفنان واحد أحبس أحبس أحبس أحبس